هي دوحة الغيناء كانت منهلا تروي جديب الروح بالخيرات، فمبارك لصفية القلب التي بذلت نفيس العمر للآيات. يا رب فاجعله شفيعا شاهدا ورفيقها كي تدرك البركات من فاطم هذه التهاني كلها، يا من مشيت إلى العلا بثباتي. فامضي بعون الله وارعي حفظك، والذكر دوما يملأ الأوقات. فامضي بعون الله وارعي حفظك، والذكر دوما يملأ الأوقات، والذكر دوما يملأ الأوقات.